الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، مرحبا وأهلا بكم وطاب مسحاكم في هذا الجمع المبارك، في هذا الجمع المبارك جامع الشيخ عبد العزيز الجريري رحمه الله بمحاضرة بعنوان آداب الحوار والخلاف بفضيلة الشيخ وليد السعيدان. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وفي عمله وأن يغفر له ولوالديه، فليتفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. هذا الموضوع الذي سنقتطع فيه هذه السويعة الخفيفة موضوع مهم جدا، لا سيما ونحن نرى آثاره، آثار عدم تطبيقه والالتزام بأصوله وقواعده على الساحة الإسلامية والعربية على مستوى الأفراد والدول والجماعات والطوائف والأحزاب. فإننا نرى أن المختلفين لا يتأدبون كثيرا بآداب الحوار فيما بينهم ولا بآداب الخلاف، فحري بنا أيها الإخوان أن نتعرف على شيء من الآداب الشرعية والأخلاق المرعية التي ينبغي للمختلفين فيما بينهم أن يتأدبوا بها تعبدا لله عز وجل واحتراما لمن يختلفون معه. فإن الذي تختلف معه رجل من المسلمين، وهذا أخوك في الدين له حقه وله أدبه وله احترامه وله تقديره، لكنك إذا نظرت نظرة بسيطة إلى واقع المختلفين في هذا الزمان وجدت في خلافهم شيء عظيم من قلة الأدب، من قلة الأدب ومن فحش الكلام فيما بينهم، حتى لا ينتهي خلافهم إلا بالخصومة والنزاع وامتلاء القلوب. فليس هذا هو الخلاف الذي يحبه الله عز وجل. فهيا بنا أيها الإخوان نتعرف على جمل من الأصول وجمل من القواعد والتنبيهات في هذا الباب، حتى نسعى إلى تطبيقها، حتى تخف آثار الخلاف بين المسلمين. أولا، لا بد أن نعلم أن الاختلاف سنة ربانية كونية في أرضه. الله عز وجل اختار عباده أن يختلفوا، فمراد الله عز وجل الكوني في عباده هو الاختلاف، ومراده الشرعي هو العبادة. ولذلك هناك آيتان يظن بعض الناس أن بينهما تعارض، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما. الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك أي وللاختلاف خلقهم. فالحكمة من إيجاد الخلق هو وجود الاختلاف. يا سبحان الله، الحكمة هي عبادة الله، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف آية يخبرنا الله فيها أنه خلقنا لنختلف، وآية أخرى يخبرنا فيها أنه خلقنا لنعبده؟ لا إشكال بين هاتين الآيتين إذا علمت أن مراد الله ينقسم إلى قسمين: إلى مراد كوني وإلى مراد شرعي. فالمراد الكوني من إيجاد الخلق هو وجود الاختلاف والتمييز بين الحق، بين المحق والمبطل، وبين الكافر والمؤمن، وبين البر والفاجر. هذا مراد الله الكوني. فإذا سألك سائل ما مراد الله في خلقه كونا، قل: حتى يختلفوا، فيتميز الطيب من الخبيث، ويميز الله عز وجل الصالح من الطالح، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا لي يعبدون، اللام هنا هي لام التعليل بالإرادة الشرعية، يعني الله عز وجل خلقنا وأراد منا شرعا أن نعبده، فإذا لا تعارض بين الآيتين. فإذا الآية الأولى تبين مراد الله عز وجل الكونية في خلقه، وهي أنه خلقنا لنختلف، فبما أن الاختلاف سنة فطرية كونية ربانية فلا يمكن أن يجتمع الناس على شيء واحد أبدا، حتى أفراد البيت الواحد لا بد أن يختلفوا، بل الزوج وزوجته على سرير فراشهما لا بد أن يختلفا. إذن الاختلاف سنة، لا تظنن أنك سوف تجمع الناس يوما من الأيام على قول واحد، هذا متعذر، إلا في مسائل نص العلماء عليها وهي مسائل الإجماع، لكنها قليلة مقارنة بمسائل الخلاف. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك، أي كونا لا شرعا، وإلا فقد شاء شرعا، لكن ولو شاء ربك أي كونا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لأزال مظاهر الاختلاف ورفع سنته الكونية، فالناس في ثانية واحدة كلهم يكونون مؤمنين بالله عز وجل، هذا لو شاءه كونا، لكن الله ما يشاء كونا أن يتفق الناس على قضية واحدة، الله عز وجل يريد كونا في أرضه أن يختلف الناس، وإلا لما خلق إبليس وخلق جبريل، ولما أنزل الكتب ولما أرسل الرسل. ويقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كلهم على الإيمان وكلهم على التقوى وكلهم على قلب رجل واحد، لا مظاهر اختلاف بينهم، لكن هذا متعذر، مستحيل، ليس مستحيلا لذاته على قدرة الله، وإنما مستحيل لغيره. والمستحيلات عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين شرحت في غير هذا الموضع. الشاهد أن الاختلاف سنة فطرية كونية، فبما أن السنة فطرية كونية فما هي الآداب التي يحبها الله أن تكون بين المختلفين؟ ما هي القواعد والأصول والأسس التي ينبغي أن نبني خلافاتنا عليها حتى لا يشط بنا الخلاف إلى أثار سيئة وقبيحة؟ فكم تفرق طلبة العلم بسبب خلاف دار بينهم، وكم اختصمت الدول الإسلامية بسبب شيء من الخلاف ثار بين حكامها ورؤسائها، وكم من حالات الطلاق التي ثارت بين الزوجين بسبب خلافاتهم فيما بينهم. فهيا حتى لا نطيل ننبه بعض التنبيهات ونذكر بعض الأصول التي لابد من مراعاتها في هذا الباب. من أوائل الأصول التي ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن يتأدبوا بها، بل عامة الناس، كلما اختلفتنا في شيء لابد أن نرد هذا الخلاف إلى هذا الشيء، وهي قول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه أول أصل وأول قاعدة يجب على المختلفين وجميع الأطراف المختلفة أن تؤمن وتقر بها وأن تعتقدها وأن تتعبد الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم علق الإيمان على هذا الرد، كأنه يقول: إن كنتم صادقين في قولكم إنا مؤمنون، فأظهروا مصداق إيمانكم برد الخلافات إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. ولذلك أغلب خلافاتنا لا تكون نهاياتها خير وليست عواقبها حميدة. لما؟ لاختلافنا في هذا الأصل، أن جميع خلافاتنا نردها إلى قياساتنا وآرائنا ومذاهب أئمتنا وشهواتنا واستحسانات عقولنا وإلى اجتهاداتنا، لكن لا نردها إلى الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الرد إلى كتاب الله أي الرد أن الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته الصحيحة بعد مماته. فإذن الحمد لله، هذا أول أصل يجب علينا أن نقر به. فإذا اختلفت أنا وإياك في مسألة شرعية فالفصل بيننا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت لك دليلي قال الله، فإياك أن تقول: لا بس هذا كيف يصير، كيف يكون، هذا ما يمكن، ما رأيك في كذا، ما رأيك لو كان، ما عاد في خلاص، ما أرأيت هذه خلها باليمن كما قال ابن عمر. نحن الآن أمام آية، تفصل بيننا في النزاع، فيجب على المختلفين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من الطائفة التي قالت سمعنا وعصينا؟ اليهود. فإياكم يا طلبة العلم أن تتشبهوا بهم، متى ما حصل خلاف وفصلت آية أو نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الخلاف، فسمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وأذعنا وسلمنا لله عز وجل. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ينتهي النقاش، ينتهي الخلاف بقلوب صافية ونفوس مطمئنة، لأن الله هو الذي حكم بيننا، فلا داعي للتخلص والتملص والمحايصة والملايصة والتحايل على النصوص في الكتاب والسنة الواضحة الدلالة الظاهرة الطريق. لا تتحايل. الله عز وجل وضح كتابه وبين الأحكام وجعله محكما، فمتى ما اتضحت لك دلالة النص أذعن لها. هذه أول قاعدة، وهي الرد إلى الكتاب والسنة، والفصل بيننا إنما هو الله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدة ثانية: لا يجوز الخلاف في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فكل مسألة أجمع عليها العلماء وكان إجماعهم إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة فلا توضع على طاولة الحوار، ولا حق لأحد أن ينبس فيها ببنت شفة، ولا أن يخالفها أو يعارضها، فإن من خالف الإجماع القطعي كفر كما تقرر في قواعد أهل السنة والجماعة. فمسائل تحريم الخمر ما فيها نقاش يا حبيبي، لا توضع على طاولة الحوار، وليست خاضعة لصناديق الاقتراع ولا لرغبات الملوك والحكام ولا لرؤساء الدول، هذا أمر مفصول من الله، حرام، مجمع عليه بين العلماء، لا حق لأحد أن يختلف فيه. إيجاب الصلوات متفق عليها بين العلماء، ما لا توضع على موائد الحوار ولا تعقد فيها حلقات تلفزيونية أو إعلامية، هل هي واجبة ولا ما هي بواجبة، وكيف نقنع من يقول واجبة ووجوبها قطعي، ومن شك مجرد شك في وجوبها فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ليست محلا للاختلاف. الآن يا رجل والله حلقات تلفزيونية كثيرة تتكلم في حرمة الخمر، وتتكلم في قضية عفة المرأة، وتتكلم في إباحة الزنا وترخيصه لمن أرادت من النساء أو الرجال، أو أنه يسمح للمرأة أن تزني إذا كان برغبتها، ليس ثمة أحد يقارها. أو هذه مسألة تستحق أن ينظر لها بعين الخلاف؟ الجواب لا، وإنما ينظر لها بعين السيف إذا لم يتب من يدعو لها إذا كان يعتقد الإسلام وكان يدين بدين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الدين ما هو بلعبة لأصحاب الشهوات، الدين ليس لعبة لأصحاب المجون والخنا والزنا حتى يطرحوا تلك القضايا أمام العامة يأخذون آراءهم وتصويتاتهم، لا، هذه المسائل ما فيها خلاف. إيجاب الزكوات، إيجاب الصيام، تحليل الحلال وتحريم الحرام المعلوم من الدين بالضرورة، خلاص نتفق جميعا على أن هذه المسائل ليست خاضعة للخلاف، وأن أي خلاف يمسها فإنه نقض للإسلام من أساسه وأصله. فهيا نتفق أيها الإخوان على أن ما كان معلوما من الدين بالضرورة مما أجمع عليه العلماء بل المسلمون أنه لا يجوز أن يوضع على طاولات الخلاف أبدا. التحاكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، مسألة إجماعية، إجماع، من أجاز أن يحكم أحد من الحكام أو يتحاكم إلى قاض قانوني في غير شريعة الله فقد كفر، فقد كفر. الذي يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله هذا كافر، يعتقد الجواز هذا كافر، أو يعتقد مجرد مساواة حكم المخلوق بحكم الله، مجرد مساواة بس، فإنه أيضا كافر كما قرر العلماء ذلك. فالذي أقصده يا إخوان أن هذه أن الخلاف لم يعد في دائرة المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، صار الإسلام يضرب بنشر الخلاف في مسائل قطعية منتهي الأمر فيها، خلاص مجمع عليها بين العلماء، معلومة من الدين بالضرورة. حتى رجل يناقش في قضية امتناع الرجل من زوجته في نهار رمضان، في نهار رمضان يقول يجوز، لما؟ لأنه لم يأكل شيئا ولم يشرب، لم يأكل شيئا ولم يشرب، وتتلى عليه الأدلة ويناقشها بعقله واستحسانه وشهواته. إذن صار الإسلام يضرب في قضاياه، في مسلماته، في أموره التي اتفق عليها العلماء، وصارت من العلم القطعي الذي لا ينكره إلا من خلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فإذا تحريم السرقة، إقامة الحدود، عقوبة المرتد، هذه ما فيها نقاش، هذه لا نقاش فيها، ولا يجوز أن نجعلها على موائد الخلاف مطلقا. حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة الفواحش، حرمة اختلاط الرجال بالنساء في ريبة وفتنة، كل ذلك صار من المعلوم من الدين بالضرورة حرمته. إذن هذان أصلان، أن مرد خلافاتنا لله ورسوله، والأمر الثاني أنه لا يجوز قبول الخلاف ولا سماعه في المعلوم من الدين بالضرورة. المسألة الثالثة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هي رجال وسأخطرنا شوي، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالمسائل التي اختلف فيها العلماء والدليل محتمل لكلا القولين، هذه كل منا أي الأطراف المختلفة يطرح وجهة نظره بكامل التقدير والاحترام للطرف الآخر، فإن اقتنع الطرف الآخر بوجهة نظرك وأقر بصحة قولك فالحمد لله، ما أقر فكل منكما أيها المجتهدان يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده مع صفاء قلبه ومودة نفسه وبقاء سلامة صدره على أخيه. لا تنكر عليه، هو له عقل كما لك عقل، له نظر ورأي كما لك نظر ورأي، له اجتهاد كما لك اجتهاد، فلا ينبغي أن تلوي أنفه حتى يتبعك، ولا أن يضيق عطنك فتتكلم عليه إذا خالفك في مسألة اجتهادية. هذه المسائل اختلف فيها كيف ما تشاء، لا حرج فيها ولا بأس فيها، وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف العلماء فيها والدليل محتمل لكلا الأمرين. مثالها كالاختلاف الدائر بين العلماء في عدد صلاة، في عدد ركعات صلاة التراويح. المالكية قالوا 40، والحنابلة المشهور عندهم 21، وبينما بعض العلماء يقول 11 ركعة. فهنا مسألة الخلاف فيها محتمل، فكل يصلي بما أداه إليه اجتهاده، واحذر من أن يظهر أثر الخلاف في مسائل اجتهادية فيما بينكما، فإياك أن توغر صدرك على أخيك في هذه المسألة، وإياك أن تسيء الظن فيه، أو أن تعتبره لما لم يقبل قولك أنه ما احترمك، أنه ما احترمك ولا قدرك. لا لا، الأمر يا حبيب قلبي أهون من ذلك، هو له رأي واجتهاد وأنت لك رأي واجتهاد، فإياك أن تلزم الناس بنتائج اجتهاداتك. فإن قلت وهل هناك فرق بين مسائل الاجتهاد والمسائل الخلافية، فأقول نعم، وهذا والجمع بينهما خطر عظيم. فمسائل الدين ثلاثة أقسام: مسائل إجماعية، مسائل خلافية، مسائل اجتهادية. المسألة الإجماعية لا يجوز الخلاف فيها بل يجب قبولها والمصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها، انتهينا منها. المسائل الخلافية ما هي؟ هي المسألة التي ثبت فيها خلاف العلماء والدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا يجب على الطرف الآخر أن يأخذ بمقتضى الدليل ويحرم عليه البقاء في طرفه الذي خالف ظاهر الدليل، يحرم عليه البقاء. مثل مسألة الغناء، مسألة الغناء ليست مسألة إجماعية، لكنها ليست مسألة اجتهادية، بل هي مسألة خلافية، فيجب والدليل ينصر القول بالحرمة نصرا ظاهرا. فإذا يا من أجزت الغناء ننكر عليك ونمنعك ونكشف شبهتك ونحذر الناس من سماعك في هذه المسألة. لما أنكرت عليه مع أنك تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ نقول نعم، لكن هذه المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، هذه مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف فيها إنكار. مثل مسألة صلاة الجماعة ما حكمها؟ فيها خلاف، ليست مسألة إجماعية، لكن الأدلة ظاهرة في أن صلاة الجماعة واجبة. الطرف الآخر لم يأتي بأدلة تقاوم ولو 3% من الأدلة التي يأتي بها الطرف الآخر. فإذا كلما اختلفنا في مسألة وكان الدليل ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فهنا تسمى مسألة خلافية. ولذلك ما هو مشهور على ألسنة بعض طلبة العلم من أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، إن كانوا يقصدون بها المسألة الخلافية القسم الثاني فهذا خطأ، وإن كانوا يقصدون بالخلاف أي مسائل الاجتهاد فهذا صح. إذن الكلمة مجملة، فصواب القاعدة أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فهمتم هذا؟ حتى نبعد القسم الثاني. ولا يزال أهل السنة والجماعة والعلماء إلى الآن ينكرون على من خالف الدليل الظاهر، كما أنكر العلماء على الإمام مالك في إنكاره لخيار المجلس، حتى قال بعض العلماء للإمام مالك يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. أنكر، لماذا؟ لأن هذه المسألة خلافية. وأنكر العلماء على الحنفية إنكارا عظيما في تجويزهم للنبيذ، الحنفية يترخصون في شيء من النبيذ، حتى قال بعض الحنابلة ولا يجوز اعتماد الحنفي، يعني أخذ قول الحنفي واعتماده من العلماء حتى يتوب من مقالته هذه، مع أن المسألة فيها خلاف، لكن لا يزال العلماء ينكرون على الطرف الآخر الذي رأى الدليل رؤية ظاهرة ومع ذلك لا يزال على اجتهاده. هل نعذره؟ الجواب نعذره في ذاته، لكن لا نعذره في خلافه، لا نزال ننكر عليه. اتق الله يا رجل، خف من الله، كيف تفتي الناس بجواز الغنى؟ اتق الله، هذا خطأ. طبعا لا نقول أنت فاسق، أنت آثم، أنت فاجر، لا، هو في ذاته معذور، له اجتهاده، لكن لا تفتي، اتق الله، لا تخرج في الإعلام تقول أن الغنى حلال. ومثله كذلك مسألة تغطية وجه المرأة، وإن كانت من المسائل الخلافية فليست إجماعية، لكن ليست أيضا اجتهادية، بل هي خلافية، لأن الأدلة من الكتاب والسنة تنصر وجوب تغطية وجهها نصرا ظاهرا. وكذلك مسائل كثيرة جدا، بعض طلبة العلم يقول يا أخي اتركوهم، يا أخي اتركوهم، أنتم تغصبون الناس اللي لازم يقبلون قولكم أيها الوهابيون، ليش تشددون على خلق الله؟ لا، انتظر، هي مسألة خلافية ولا اجتهادية؟ انظر إلى الأدلة، إذا كانت الأدلة تنصر أحد القولين نصرا ظاهرا فالواجب هو الأخذ بمقتضى الدليل والإنكار على الطرف الآخر، الإنكار على الطرف الآخر. أنكر الجمهور على الحنفية قولهم بجواز تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها، أنكر العلماء عليهم وحرموا بقاءهم على هذا القول، لأن الأدلة الظاهرة تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد زواجها بنفسها، اللي يسمونه الزواج العرفي، هذا اللي يتم في السر بين الرجل والمرأة على مذهب أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وغفر الله له، هذه الزلة، هذه زلة لا يتابع العالم عليها. الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل الله في القرآن اشترط المحرم، الله في القرآن اشترط المحرم في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، فنسب النكاح إلى الرجل لأن الرجل ما يبي له ولي، لكن يوم جاء المرأة قال ولا تنكحوا المشركين، ما قال ولا ينكحن المشركين، قال ولا تنكحوا، الخطاب للمرأة ولا للولي؟ الخطاب للولي، فإذا المرأة ما تتولى عقد زواجها بنفسها أبدا، بل لابد أن يتولاها ولي. إذن هنا يجب الأخذ بمقتضى ما قاله الجمهور، وأن ننكر على ما ذهب إليه الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، وغفر الله للعلماء ورفع الله قدرهم وأقدارهم ومنازلهم. إذن لا تخلطوا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. وصواب القاعدة أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هل ينزل المصلي على يديه في السجود ولا على ركبته؟ الدليل محتمل لكلا القولين، فهو ينصر هذا القول وينصر هذا القول، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. إذن الأمر محتمل. إذن أنت أعبد ربك عز وجل بما أداك إليه اجتهادك مع صفاء قلبك على أخيك الذي خالفك في الاجتهاد، فأنت وإياه تصليان بجوار بعض، هو ينزل على يديه وأنت تنزل على ركبتك، وقلوبكما متآلفة متحابة متوادة، لأن المسألة مسألة اجتهادية. فإذا نحن بين دائرتين، بين دائرة من ميع الدين تمييعا كاملا وحرم الإنكار على من خالفك في أي رأي حتى ولو كان في مسألة إجماعية، هذا الصنف كلامه مردود. وبين طائفة أخرى غلت في الإنكار فأنكرت على كل من خالف، هؤلاء عندهم غلو وهؤلاء عندهم جفاء وتفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. فمسائل الدين ثلاثة، المسائل الإجماعية يجب الأخذ بمقتضاها وننكر على من خالف، المسائل الخلافية يجب الأخذ بمقتضى ما نصره الدليل نصرا ظاهرا وننكر على من خالف. وأما المسائل الاجتهادية فكل منا يأخذ بما رجحه الدليل في اجتهاده هو مع صفاء قلبه على أخيه، وعدم الإنكار على ما ذهب إليه أخوه. إذن دائرة الإنكار في مسألتين وعدم الإنكار في مسألة واحدة، أفهمتم هذا يا أخوان؟ هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه. ومن القواعد والأصول في مسائل الخلاف، الخلاف في المسائل الاجتهادية محتمل ما دام في دائرة الظاهر إلى الباطن. الاختلاف في المسائل الاجتهادية محتمل ما دام في دائرة الظاهر للباطن. ماذا نعني بالظاهر؟ نعني بالظاهر نطق اللسان، نظر العينين، الاجتهاد، الطرح، مجالس المناظرة، خلافنا لا يتجاوز هذا فقط. لكن متى ما اخترق الخلاف بيننا بواطننا فحل في قلوبنا، فحينئذ صار الخلاف في المسائل الاجتهادية محرم، لأنه يفضي إلى فساد أخوة الدين يا رجل. والمتقرر عند العلماء قاعدة كبرى، أصل من أصول الشريعة، كل ما من شأنه فساد أخوة الدين فمحرم، لأن فساد أخوة الدين حرام، فأي طريق يفضي إليها فهو حرام، لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. إذن تقول للمختلفين المتنازعين في بواطنهم لا يجوز لكم أن تستمروا في خلافكم، اتقوا الله، حرام عليكم، قوموا يلا كلهم روح لهلا لا تختلفون. طيب أنت تحرم الاختلاف عليهم؟ نقول لا، ما نحرم الاختلاف، لكن خلافهم الآن تجاوز مرحلة الظاهر إلى وين؟ إلى الباطن، وهذا حرام، هذا حرام لا يجوز. فإذا الاختلاف في الظاهر محتمل يحتمله الشرع، لكن متى ما نفذ إلى سويداء القلوب فصار يملأها حقدا وحسدا وحنقا وبغضا وعداوة وغضبا، لا لا لا لا لا، الآن تجاوز الخلاف الظاهري وحده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما من الأيام بعد غزوة الخندق، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة في تفسير مراد رسول الله على قولين، منهم من رأى أن الأمر على ظاهره، قال صلى الله عليه وسلم ما تصلون إلا في هالموضع، خلاص ما نصلي العصر إلا في هالموضع، حتى غربت عليهم الشمس قبل أن يصلوا بني قريظة فأخرجوا العصر عن وقتها، لأنهم فهموا من كلامه الظاهر. بينما طائفة أخرى قالوا لا لا، الرسول يريد منا صلى الله عليه وسلم إيش؟ سرعة الاستعداد والذهاب، لكن لا يريد منا إخراج الصلاة عن إيش؟ لا يريد منا إخراج الصلاة عن وقتها. فلما حل عليهم وقت العصر ذهب إخوانهم قبلهم وبقوا هم لماذا؟ للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في ما فعلته الطائفة ماذا قال؟ سكت عن الطائفتين، مع أن الطائفة الأولى أخرجت العصر عن وقتها، والقول الأقرب والأرجح مع الطائفة الثانية، ولكن لم يعنف أحد الطائفتين. الشاهد الآن، هل تراشق الصحابة المختلفون بالتهم فيما بينهم؟ هل ضرب بعضهم بعضا؟ هل لعن بعضهم أو شتم بعضهم بعضا أو أساء بعضهم القول في بعض؟ هل امتلأت قلوبهم حقدا على بعض؟ هل تخاصموا في الظاهر؟ الجواب لا، لأن خلافاتهم في دائرة الظاهر فقط، ما تنفذ الخلافات أبدا بين الصحابة في مرتبة الباطن، في مرتبة ما تدخل أبدا. لكن الله لا يعيد الشر. خلافاتنا الآن علمك بهم حبيبي ما فيهم إلا العافية، يتناقرون لهم مثل الديتة، قعطة على طول، أنت أصلا خسيس، أنت أصلا خبيث، أنت تريد أن يعلو الكفر. مسألة الخلافية بسيطة يا بالحال بيني وبينك، وش اللي خلاك عن في اللي خلاك الثور الآن على طول صاروا مثل الأمريكيين الله يكرمكم، فعلمك بهم في السيارة لهم الذبحين. هذا لا يجوز شرعا. اختلفوا ماشي، ولذلك خذوها مني واحفظوها، قبل أن نختلف لابد أن نتأدب بأدب الخلاف، نعرف كيف نختلف أول، نعرف كيف نختلف. الآن الأحزاب الإسلامية الآن هذول سلفية، وهؤلاء إخوانية، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هل هذا محتمل ولا لا؟ بتجينا في قاعدة وهي القاعدة 40، لكن الشاهد أن كل حزب صار همه الأول والأخير ماذا؟ أن يسقط حزب الآخر، حتى وإن تعاون مع المباحث والاستخبارات للإبلاغ عن أفراد الحزب الثاني، حتى ولو كتب التقارير السرية في إخوانه اللي يتفقون معه في الدين وفي المنهج وفي العقيدة، لكن لأنهم خالفوه فقط في بعض المسائل الاجتهادية والمناهج الدعوية خلاص انتهت عداوة الكفار، انتهت عداوة الملاحدة والصوفية والرافضة، ما عاد يرى هؤلاء أعداء، توحدت عداوة قلبه لمن؟ لأخيه فقط. هل هذا الخلاف مما يحبه الله؟ جواب لا. وهذا كقول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شوفوا يا جماعة، والله هلاك هذه الأمة لم يأتي من الخارج، أقسم بالله العظيم ثلاثة أيمان أن هلاكنا لن يأتي من الخارج، هلاكنا سيكون من الداخل. برهانه قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، إذن ما في عذاب استئصال الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعام، حديث ثوبان معروف، قال فأعطانيها الحمد لله. ما في هلاك استئصال مثل أمة نوح، أمس كان في أمة نوح اليوم ما عاد في أمة نوح، أمس كان في أمة هود اليوم ما عاد في أمة هود، في يوم واحد هلكوا، هذا ما يحصل للأمة رحمة من الله. وإني سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني خارج عن دائرتهم، فيستبيح بيضتهم، فأعطانيها. بس الثالثة هذه، وإني سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن هلاك هذه الأمة من الداخل. فإذن لا بأس أن نختلف في مسائل الاجتهاد، لكن لا بد أن نتأدب وإياك بأدب الاختلاف. ومن أعظم آداب الاختلاف أن يبقى في دائرة الظاهر، لا ينفذ إلى دائرة البواطن، إلى دائرة البواطن. أختلف معك يا أستاذ بدر في مسألة، ثم كل ما شفتك صديت عنك ولا عاد سلمت عليك، ليه يا أخي؟ انتهينا خلاص، ذهبت أخوة الدين. هذا أغلب أحوالنا الآن في هذا الزمان، أغلب طلبة العلم هداهم الله في هذا الصنف. أختلف أنا وياك في تعديل شيخ، أنت تقول هذا الداعية فاسق، أنا أقول والله ما بعد تبين لي فسقه. لا، أجل أنت وياه فسق. طيب هذا الداعية إخواني، طيب أنا ما تبينت لي إخوانيته، أنت خلاص بكيفك تحمل ما تحملت عند الله، إلا لازم تغصبني أبو الإخوة. يا أخو مو بإخواني إلا إخواني. طيب أنا وخالفتك إيش بيصير؟ مع مبغوضين اثنينكم، هو لأنه إخواني بالأصالة وأنت إخواني بعدم الموافقة. خرابيط أطفال، خرابيط أطفال. فمثل هؤلاء ما تعتمد الأمة عليهم إذا كان ضيق العطن يصل إلى هذه الدرجة. أنت تحمل ما تحملت، حتى في مسائل التكفير أحيانا مسائل التكفير ترى اجتهادية أغلبها. طيب أنت اجتهدت في هذا الحاكم ولا ذا العالم ورأيته إنك كافر يا أخي، تصفي سجارة خلاص، أنت تحمل ما تحملته، لكن أنا أرى أنه مو بكافر، مو بكافر. أحسن لك ترى بعد لي ثلاثة، واحد بسرعة، وافقني في اجتهادي، يلا وافقني في رأيي. لا يجوز لك شرعا أن تخالفني في اجتهادي، يحرم عليك حرمة قطعية أن تخالف رأيي. اثنين ثلاثة، إذن أنت كافر على طول، على طول. الحمد لله رب العالمين، أهل العقول في راحة. ومن القواعد والأصول في مسألة الخلاف، ترى أحيانا أنا أخرج الكلام في صيغة تهكم قصدا حتى يتبين سخافة هذه العقول، أقصد أنا هذا أقصدها يعني، حتى تتبين سخافة هذه العقول وأن الأمة ما تعتمد على مثل هذه العقول. من الأصول والقواعد، لا يقبل الخلاف في مسائل الشرع إلا من أهله. لا يحل لك أن تدخل نفسك في أي خلاف في مسألة شرعية يا أخي إذا كنت لست من أهل الخلاف. الآن الشيبان في المشراق مع احترامنا ومحبتنا لهم دل يختلفون في مسائل الشريعة، العوام دل يختلفون، الميكانيكيون وهم يصلحون السيارات يختلفون في مسألة شرعية، وصار سياج الشريعة كل اخترق. حتى ناس يتصلون يوم من الأيام، اتصلوا قالوا أنت فلان، نعم فلان، ايش رأيك ان اختلفنا في مسألة؟ واحد قال حلال، من أنتم؟ والله أنا لا، وش وظائفكم؟ وش علمكم؟ طيب أنتم شيء أجاز لكم أصلا أن تختلفوا؟ لماذا تختلفون في مسائل الشرع وأنتم لستم من أهله؟ يا أخي لو رأيت اثنين يختلفون في مسائل طبية لجزمت أنهم من الأطباء، لكن ما رأيك لو تبين أنهم ليسوا من الأطباء ولا يعرفون الطب؟ وش تقول لهم؟ لا تدس خشمك في شيء أنت لا تفهمه ولا تفقهه. الدين له رجاله، الدين له ميدانه، له فرسانه، لا حق لك أن تختلف مع رجل آخر وتزمجر فيما بينكما وتتخاصم قلوبكما وأنتما أصلا يحرم عليكم الدخول في هذا الخلاف لأنكما لستما من أهله أصلا. أغلب الخلافات الدائرة بين العوام من هذا الصنف، وتحمينا منها هذه القاعدة، لا يجوز الدخول في الخلاف في مسائل الاجتهاد إلا في دائرة أهله، وهم العلماء الراسخون الربانيون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، بلغوا رتبة الاجتهاد والنظر. ومن القواعد والأصول، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الشارع كتابا وسنة، ويجوز إطلاق الشارع على الله إطلاق خبر، إلا الشارع كتابا وسنة. فإذا اختلف أصحاب المذاهب، أنا حنبلي وأنت يا أبو حسين حنفي، ليش اخترت الحنفية بالذات؟ عسوم عشان النبيذ، أنت حنفي وأنا حنبلي، اختلفت وقلت قول إمامي وأنت قلت قول إمامك، وصار الدليل ينصر قول إمامي، فحينئذ يجب عليك أن تدع قول إمامك لا لقول إمامي وإنما لقول الشارع. إذن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فإذن أنت إذا اختلفت مع أحد من إخوانك في مسألة فإياك أن تحرص على نصرة قولك فقط، لا، وإنما تتلمس الجانب أو القول الذي يؤيده قول الشارع، فإن كان قول الشارع يؤيد قولك فهذا نعمة من الله واحمد الله عليها، وإن كان قول الشارع يؤيد قول الطرف الآخر فاترك قولك من أجل قول الشارع، لا من أجل قول من أمامك ممن تخل، لأن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فلا يجوز لأصحاب المذاهب أن يتعصبوا لأقوال أئمتهم، كما قال بعض الحنفية عفى الله عنه ما قال، قال كلمة باطلة لكنها زلة عالم لا يتابع عليها، قال: والأصل أن كل آية أو حديث يخالف مذهب أبي حنيفة فالأصل تأويله أو نسخه. إذا صار الأصل هو قول الإمام، والآية والنص النبوي تابع، فما توافق مقبول وما تخالف فإنه إما مؤول أو منسوخ. فإذا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فلا تغضب إذا رد أخوك قولك لعدم موافقته للدليل، ولا تجد في نفسك غضاضة أن تترك قولك إذا تبين لك مخالفته للدليل. وأما لو نظرنا إلى بنظرة بسيطة إلى أحوال الفرق والمذاهب في القرون الوسطى في القرن الإسلامي الأوسط لوجدنا عجبا، حتى أفتى الحنفي بعدم جواز زواج الحنفي من شافعية، وصل التعصب إلى هذه المرتبة. ويذكرون في السير أن حنبليا صلى بجوار حنفي فكان الحنبلي يشير بأصبعه في التشهد، فأمسك الحنفي سبابته ولواها حتى كسرها. كنت في بلد في بعض البلدان في الشمال في خارج هذه البلد يرون أن مذهب أبي حنيفة هو الإسلام، فمتى ما خالف الداعية الذي يدعوهم إلى الله، الآن جاي من المملكة أدعوهم، متى ما خالف في اجتهاداته قول الإمام أبي حنيفة وانتشر فإنه محروم من حضور الناس عنده، موصوف بأنه مخالف للدين. وهذا متى ما بلغ إلى قلوب المسلمين مبلغه فحينئذ سوف ترى آثار الخلاف ظاهرة على الساحة. فإذا قول أبي حنيفة، قول الإمام أحمد، قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي على رؤوسنا، ونفخر بهم أئمتنا وندعو لهم، لكن متى ما تبين لنا مخالفة أقوالهم لقول الشارع فنعتمد هذه القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. ومن الأصول والقواعد اللذيذة الرائعة في هذا، بس هذا التطبيق ترى ما ندري عنه، احنا جيدين في التنظير، بس اجعل قولك صحيحا قابلا للمناقشة والخطأ، واجعل قول خصمك خاطئا قابلا للصواب. متى ما دخلت المناظرة في شيء من المسائل الاجتهادية بهذه النفسية فاعلم أنك سوف توفق للحق إن شاء الله، سواء أجر الله الحق على لسانك أو على قول مخالفك. فإياك أن تدخل في نقاش وأنت قاطع القطع اليقيني الجازم الذي لا يحتمل ولا واحد في المئة من الشك أن قولك هو الصواب وأن قول خصمك خطأ. متى ما كنت بهذه النفسية فسد خلافك، بل أدخل وأنت مرجح لقولك لكن ترجيح ظن، وقد يقبل الخطأ، وأن قول صاحبك وإن كنت تراه خطأ لكنه ليس خطأ محضا عن يقين وجزم، وإنما خطأ عن ظن. أسمع حجته، أنظر إلى قياسه، أنظر إلى وجه استدلاله، أنظر إلى أصله وقاعدته، فلعل قوله صواب. متى ما دخلنا في الخلاف الاجتهادي بهذه النفسية فإن نفوسنا سوف تكون مطمئنة أثناء الخلاف وهادئة ووادعة. ورحم الله الإمام الشافعي يقول: ما دخلت في مجادلة أحد إلا وأحببت أن يجري الله الحق على لسانه. هكذا يختلف العلماء. ومن الأصول والقواعد أيضا أيها الإخوان، إن قيل لك: هل اختلاف الأمة رحمة ولا نقمة؟ هل الاختلاف رحمة ولا نقمة؟ فنقول: اعلم أن الخلاف بالضوابط الشرعية رحمة وسعة للأمة، لكن متى ما خلا الخلاف عن ضوابطه الشرعية فإنه لا يكون إلا نقمة. ولذلك القاعدة تقول: الاختلاف السائغ بضوابطه الشرعية رحمة، فهو رحمة في عدم مؤاخذة المجتهد، ورحمة في إثابة المجتهد حتى وإن أخطأ، ورحمة للعامي إذا تعارضت أقوال المجتهدين فيتخير منها ما يرى أنه أقرب للحق، ورحمة في سعة الأفق. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: فاتفاق العلماء حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. قال القاسم بن محمد رحمه الله، اسمعوا إلى ما قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله، لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل من بعدهم عامل عملا إلا ويرى أن من هو خير منه عمل بمثله. إذا صار الاختلاف رحمة، ولكن متى ما خرج عن مساره الشرعي، انتبه، متى ما خرج عن مساره الشرعي يمينا وشمالا فإنه لا يكون إلا نقمة. وأما الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة فهذا ليس بصحيح، أقصد النص، لكن المعنى فيه تفصيل. إن كان على ضوابطه الشرعية فهو رحمة، وإن خرج عن ضوابطه الشرعية فهو نقمة. ألف رجل كتابا في اختلاف العلماء في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وسماه كتاب الاختلاف، فلما عرضه على الإمام أحمد قال: لا تسمه كتاب الاختلاف، بل سمه كتاب السعة، لا تسمه كتاب الاختلاف، بل سمه كتاب السعة. ومن القواعد والأصول: كل اختلاف أفضى إلى الشقاق والمراء والخصومة المنهي عنها شرعا فمنهي عنه. كل خلاف أفضى إلى الشقاق والخصومة بين المختلفين المنهي عنها شرعا، يعني خصومة التراشق بالتهم، وخصومة سباب المسلم، وخصومة تأثيمه أو تكفيره، وخصومة قلة الأدب عليه، متى ما وصل الخلاف إلى هذا الشقاء فإنه منهي عنه. إيش يا جماعة؟ منهي عنه شرعا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الاختلاف جائز، لكن متى ما حصل الاختلاف في الكتاب والقدر، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فإذا اختلفتم في الكتاب فقوموا، يعني فضوا هذا الخلاف الآن. لما نفضه؟ لأنه ستكون نهايته أن يختلف الناس في الكتاب قبولا وردا وأخذا وجذبا، كما حصل قضية الاختلاف في عصر عثمان لما جاءه أبو سعيد أو غيره قال: أدرك أمة محمد حتى لا يختلفوا في الكتاب كما اختلفت الأمم من قبلهم. ما الذي حصل؟ قال: كل واحد منهم يقرأ بقراءة، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وينكر بعضهم على بعض. فعمد عثمان وكتب المصحف على لغة قريش، ثم بعث إلى البلدان بتحريق جميع الأحرف الباقية حتى يجمع الأمة على حرف واحد. فإذا متى ما حصل في الاختلاف شقاق أو نزاع أو خصومة فإنه يعتبر منهيا عنه شرعا. القاعدة التي بعدها، وأنا سأذكرها بسرعة وإلا عندنا تفاصيل كثيرة فيها محضرة، لكن الوقت أشوف أزف: الاختلاف في العقيدة مذموم مطلقا، ما في تفصيل. كل من خالفنا في مسائل الاعتقاد المبرهن عليها بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهو مذموم ينكر عليه مطلقا. من خالفنا في مسائل الأسماء والصفات هذا مذموم مطلقا، من خالفنا في مسائل القدر مذموم مطلقا، مسائل أسماء الأحكام والدين مذموم مطلقا. إذن كلامنا هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل العقدية التي اتفق عليها العلماء من أهل السنة والجماعة وتوافرت الأدلة على إثباتها فهذا لا يكون خلافه محتملا شرعا. إذن التعددية العقدية التي يدعو لها الليبراليون والعلمانيون مرفوضة شرعا. يقول: كما أنكم أجزتم التعددية الفقهية ولم تنكروا علينا فيها فأجيزوا التعددية العقدية. إيش المشكلة أن يصير هذا صوفي وذاك رافضي وهذا إسماعيلي وذاك نصيري والخامس قادري والرابع درزي، إيش المشكلة؟ كما أن هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي. نقول لا، القاعدة أن التعددية الفقهية محتملة بشروط، يعني ما لم يفضي إلى الباطل، وأما التعددية العقدية فمذمومة مطلقا. فإذا أي إنسان وإن لبس مسوح الدين وإن خرج تحت أضواء الوسائل الإعلامية يدعو إلى التخفيف من هوة الخلاف في المسائل العقدية وإجازة التعبد لله عز وجل أو اعتقاد الطرف الآخر المخالف للعقائد الموروثة عن السلف الصالح، فإنه داعية سوء ومقرر للشر في الأمة. لا بد من الحذر والتحذير من هذه الدعوات. وليست الدعوة الآن على قضية الفرق الإسلامية، بل تجاوزت إلى حد الطوائف الكافرة. دعوا اليهودي على يهوديته تعددية عقدية، ودع النصراني على نصرانيته، حتى دعا بعضهم إلى بناء 3 دور تعبدات في حوش واحد، في مقدمة واحدة، في سور واحد. هذا مسجد وهذه بيعة وهذه كنيسة. أنت مسلم روح للمسجد، أنت يهودي روح للبيعة، أنت نصراني روح للكنيسة. لا، من وين جبت هذا أنت؟ هذا من أين أتيت به أنت؟ هذا كفر وردة لا يجوز إذا كان على حدود من هو مخالف لك في الدين باعتبار المخالفة الأصلية، لكنه بدعة باعتبار من يجوز للمبتدعة أن يعبدوا الله كيفما شاء. وهذا منهج الإخوان المسلمين عادة أو غالبا، فإنهم ينتهجون إلى التجميع بالقاعدة العامة وهي قاعدة الإسلام. فبما أنه ينتسب للإسلام خلاصات غصبة، الرافضي مسلم فهو أخونا، الدرزي مسلم فهو أخونا، القادياني مسلم ينتسب للإسلام فهو أخونا، الصوفي مسلم فهو أخونا، وكل من شاء أخوك. وقاموا يجمعون من هب ودب تحت دائرة الإسلام العامة، وهذا خطأ، هذا من الأخطاء الصارخة عند هذه الطائفة التي لا بد من التنبيه عليها. بل إن بعض الإخوان قال: ولماذا تحصرون الناس في دائرة الإسلام؟ ارفعوها شوي، خلوها تحت دائرة الإنسانية، ما دام إنها إنسان تجتمع أنت وإياه في كونك إنسان، دعه يعتقد ما يشاء فهو أخوك. ولذلك لا مانع عند الإخوان أن يذهبوا للرافضة وأن يصافحوهم وأن يتكلموا معهم وأن يدخلوا حسينياتهم وأن يتعبدوا لله بدين وأن يحضروا حلقات الرقص الصوفية وأن الموالد البدعية، ما في مشكلة عند الإخوان. لما؟ لأنه يجمعهم القاعدة العامة وهي الإسلام أو الإنسانية، وهذا مذهب خطأ في هذه الجماعة. فإذا التعددية العقدية مذمومة مطلقا، مرفوضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. هل المقصود الافتراق الفقهي ولا العقدي؟ العقدي. طيب العقدي الموجب للكفر ولا العقدي البدعي؟ العقدي البدعي، لأن قال أمتي أي أمة الإجابة، لا يقصد أمة الدعوة الكافرة بالأصالة، وإنما يقصد أمة الإجابة. أمة الإجابة على قلتها مقارنة بأمة الدعوة ستفترق هذه الأمة القليلة الصغيرة على 73 فرقة كلها في النار. إذن هل قبل الشارع تعددية العقدية؟ جواب لا، أخبر بأنهم على خطأ وأن أخطاءهم توجب لهم النار إلا طائفة واحدة وهم الجماعة. ومن الأصول والقواعد ومن الأصول والقواعد كل خلاف، احفظوها أرجوكم، كل خلاف لا يكون مقصود المختلفين فيه نصرة الحق وتوضيح مراد الله فهو باطل، فهو مذموم. كل خلاف لا يكون مقصود المختلفين فيه ظهور مراد الله واتضاح الحجة والمحجة فهو باطل. لذلك قبل أن تدخل مع أخيك في مهاترات خلافية اسأل نفسك أول: لماذا أختلف معه؟ إيش مقصودي أنا في الخلاف؟ حتى أعلي حجتي، حتى أظهر للناس قوة تأصيلي، حتى يتحدث الناس في مشارق الأرض ومغاربها أنني هزمته وغلبته وكسرت أنفه ومحط بوجه التراب. ماذا أقصد بهذا الخلاف؟ أو أنني أريد فقط نصرة مذهبي أو نصرة حسبي ونسبي وقبيلتي أو بلادي أو نصرة طائفتي؟ متى ما كان مقصودك في خلافك مع إخوانك غير إرادة الحق ونصرة الدين وتوضيح مراد الله عز وجل، فاعلم أنك لست على المنهج الصحيح، لست على المنهج الصحيح أبداً. فلذلك بعض الناس قد يختلف معك لا لإرادة وجه الله عز وجل ولم تتمخض نيته لنصرة الحق، وإنما نيته لنصرة بلاده أو لنصرة علمائه. مثل يختلف السعودي مع المصري فيقول السعودي أفتت اللجنة الدائمة بكذا، فيقول لا يا أخي علماء الأزهر أفتوا بكذا، الأول يقول يا أخي اللجنة الدائمة فيهم خير وبركة، يقول المصري لا هذول أعلم، هذا الأزهر أقدم من لجنتك الدائمة ذي، يقول لا أنت علماء كلهم فيهم أشعرية. الله الله الله الله الله، صارت القضية الآن. أنا أريد فقط أضرب مثالا وإن كان واقعا عندنا، ولكن من باب ضرب المثال، متى ما وصل الخلاف وانقلبت دفته إلى نصرة البلاد، نصرة العلماء، نصرة المذاهب، نصرة النفوس، نصرة الذوات، غلبة المخالف، ارتفاع الحجة، إظهار القوة في ترتيب الكلام والتأصيل والتقعيد، متى ما كان في قلبك شيء من ذلك فتوقف عن الخلاف، لأنك الآن على غير مراد الله، على غير مراد الله الآن، انتبه. ولذلك لما اختلف الأنصار فيما بينهم قام طرف وقال يا للأوس، وقام الطرف الآخر وقال يا للخزرج، فزال يزال النبي عليه الصلاة والسلام يهدئهم ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها فإنها منتنة، لأن الاختلاف الآن لم يعد يراد به وجه الله عز وجل وإنما يراد به الانتصار. والاختلاف في الظاهر قد لا تبين مقاصدك فيه، لكن المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، فخف الذي لا يخفى عليه ما في صدرك وما يقوم في قصدك. فمذن كل خلاف لا يكون مقصود المختلفين فيه نصرة الحق وظهور مراد الله فهو مذموم. ومنها أيضا التجرد عن الهوى مطلب في الوصول للحق، التجرد عن الهوى مطلب للوصول في الوصول للحق، لأن كثيرا من الناس يتعامى عن الحق، وسبب هذا التعامي هو أنه هو أنه صاحب شهوة، هو أنه صاحب هوى، لا يريد بخلافه إلا تقرير ما يشتهيه هو، لا يريد بخلافه إلا تقرير ما يشتهيه هو. ولذلك قد يسألني بعض العوام أو يسألك يا طالب العلم الثالث أو الرابع، يسألك بعض العوام عن مسألة في المعاملات تقول له حرام، طيب حبيبي هو كان حط لها جدول وحط لها جدول اقتصادية وخلاص يعني رأى أنها وجه مكسب له، في يوم سمعك تقول حرام قال ليش حرام طيب يا شيخ، ليش حرام يا شيخ؟ وأنا أجزم لأنك لو قلت إنها حلال ما قال ليش حلال، فلما سألت هنا ولم تسأل هناك؟ سؤال لما؟ لوجود شهوة، لوجود هوى في هذا الأمر. ولذلك بعض الناس يقول لجأت مسألة الطلاق لا تسألون الشيخ فلان، هذاك ما عنده لا وقع اسألوا فلان. طيب وإذا جاءت مسألة في طاعة الحاكم لا تسألون فلان، هذاك ما عنده لا أطيعوا الحاكم أطيعوا الحاكم، لكن اسألوا فلان اللي عنده شيء أريحية شوي. طيب وإذا جاءت مسألة معاملات اسألوا فلان ذاك أجودي كلش عنده حلال. إذا صار حتى اختيار العلماء في الاستفتاء صارت مسائل هوى. يا ناس من اتبع الهوى هوى، ولذلك الله عز وجل جعل الهوى إلها، قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الشهوة والهوى هذه مشكلة عظيمة، فإذا قبل أن نختلف لابد أن تتحرر قلوبنا من أي هوى إن كنا نريد الوصول للحق، وإلا فاعلم أننا سوف ندور وإياك في بوتقة مفرغة وفي حلقة سوف تنكسر بالسباب والتراشق بالتهم، لا أنت قلتها اللي أبيه ولا أنا قال اللي تبيه، لأنك أنت يتحكم فيك هواك وأنا يتحكم فيني هواي، فإذا كل منكما يعمل بما أداه إليه هواه فقط، فأنتم عبدة للهوى، عبادة الطاعة، عبادة الاتباع. يقول صلى الله عليه وسلم قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهيا يا طلبة العلم نختلف ماشي، لكن نتجرد عن الهوى، فمتى ما اتضح الحق ننتهي. الآن في واحد من الناس يناقش في مسألة حاكم، لا يقبل من يقول إن الحاكم غير كافر، ما يقبل، يا تقول كافر يا أنت معه، طيب السبب ليس لحجة عنده، لا، لكن المشكلة أن هل حاكم ساجن أخوه ولا ساجن ولد عمه، وكل ما راحوا يزورونها مساكين لأنها معذب، ضاق صدري، طلعوني، سووا خير، نسأل أن يفرج على المسلمين. فهذا يقول هذا الحاكم كافر يا بحال، ترى ما يجوز تكفيره، ما في دليل إلا كافر. فإذا الخلاف صار يديره ماذا؟ صار يديره الهوى. فمتى نصل إلى المرحلة التي نقدم فيها طلب الحق على شهوات نفوسنا؟ حينئذ يجوز لنا أن نختلف. أما أن نختلف وقلوبنا ممتلئة من هذا الهوى فإن خلافنا يهوي بنا غالبا في حفر لا نخرج منها إلا باختلاف القلوب. ومن أصول الاختلاف أيضا عند أهل السنة والجماعة، أصول الخلاف المحمود مبنية على التحلي بالإخلاص والمناصحة. التحلي بهاتين الصفتين العظيمتين، الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، والنصح لأخيك. متى ما كانت خلافاتنا دائرة على الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة وتثبيت الحق ونصرة الدين، ومبنية على الدين النصيحة، ومبنية على وإذا استنصحك فانصح له، فإننا حينئذ سوف نرى آثار خلافاتنا المحمودة. ومن القواعد أيضا العدل والإنصاف، أمان حزام في حال الخلاف من العدوان والإجحاف. العدل والإنصاف حزام أمان عند الخلاف من العدوان والإجحاف. اعدل مع من خالفك، اعدل، فإن العدل به قامة السماوات والأرض. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل، وقال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأن من الأشياء التي تجعلنا نجانب العدل القرابة. طيب والعدل مع العدو؟ قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأعظم ما يجعل الإنسان يجانب العدل إما قرابة وإما عداوة، والله أمرك بالعدل في الحالتين. فإذا كان خصمك موافقا لك فاعدل معه، وإذا كان خصمك عدوا لك فاعدل معه. فإياك أن تتهمه بما ليس فيه، وإياك أن تكتب فيه تقريرا للدولة، وإياك أن تنبزه أو تصفه ببعض الأوصاف القبيحة المستهجنة، وإياك أن تحذر الأمة منه بمجرد أنه خالف رأيك أو اجتهادك، لأن هذا والله إجحاف وظلم وتسلط وعدوان على أخيك المسلم. فمتى ما كانت خلافاتنا دائرة على العدل مع المخالف فإننا حينئذ سنكون أذان، فإننا سوف نكون على خير. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، حصل ما حصل له ولا لا؟ معروفة قصته، حصل ما حصل له رضي الله عنه وأرضاه، وغفر له هذه الزلة، وقد غفرها الله عز وجل بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه حصل خلاف بينه في هذه القضية وبين عمر، بين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان حاطب يقول يا رسول الله ما فعلت ذلك استبدالا للكفر بعد إسلام، ويقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. حصل خلاف في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الفاصل بينهم هو أعدل العادلين صلى الله عليه وسلم من الخلق، أعدل العادلين من الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا تعامل مع حاطب تعامل العدل والإنصاف، أعطاه منزلته، أعطاه حقه، مع أن جنايته عظيمة على المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى هذا الخطأ وإلى هذه الجناية بعد استبانته للحامل عليها، تغليبا لجانب هذه الحسنة العظيمة. يا رجل ما رأيكم أنت يا أبو حسين، بسألك ما رأيك يا أبو حسين لو أنك دخلت في الجهاد ثم تبعت رجلا من الكفار تبي تقتله، ويوم طاح سيفه ولا ما عاد في سيوفه، طاح بندقيته، وقدامه، ثم قال أبو حسين أبو حسين أبو خالد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قتل إخوانك، إخوانك الآن مجاهدين مقتولين، وش بتسوي به أبو حسين؟ والله ما أدري عنك، ما أدري عنك أبو حسين، لا لا بس كذا عندنا بس، أنا خابرك عاد رفيزي؟ قال أشهد نعم، قال أشهد، قال أبو حسين أبو حسين أسلمت لله. طيب وش رأيك لو قطع يدك، قطع يدك ويدك قدامك والدم وتشهد؟ والله أنت بسيط أبو حسين، أجل شكلك أنت مجاهد مرة أنت. هنا الخلاف في أضيق دوائره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل. أسامة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية قال فصبحنا الحروقات من جهينة، فتبعت رجلا أثخن في المسلمين، فلما رأى شعاع السيف قال أسلمت لله فطعنته، يعني مثل اللي يقول ما يخسر له توه الحين بيسلم، إنما قالها خوفا من السلاح. فجاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل كذا وكذا، فدعاه وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن هذه الخصومة بين مختلفين، الجهاد بين أناس مختلفين ولا لا؟ أسامة يختلف معها، لكن لما قتله في حال كان يجب عليه أن يعدل معه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رسول الله استغفر لي. قال فجعل لا يزيده على أن يقول له كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى كان يتمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ. في الصحيحين من حديث المقداد يقول قلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فقطع إحدى يدي بالسيف فلاذ مني بشجرة فأدركته، يعني أنا الآن أنا في موقف القوة الآن، فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قالها بعد أن قطعها. قال لا تقتل، العدل في الخلاف والإنصاف، خلاص إياك أن تجحف، إياك أن تتسلط، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب دينا له على رسول الله، فأغلظ على رسول الله الكلام فحصل الخلاف، فقام عمر ليضرب ذلك، فقال دعه يا عمر، كان أحوج إلى أن تقول له قل قولا حسنا وأن تأمرني بالوفاء. العدل حتى مع قلة الأدب، حتى مع قلة الأدب، حتى وإن أقل المختلف معك أدبه فاعدل معه، حتى وإن أساء إليك اعدل معه، حتى وإن سبك وشتمك فإياك أن تسبه وتشتمه. فما كان محرما لحق الله فلا يعاقب فيه بالمثل، وما كان محرما لحق المخلوق فيعاقب فيه بالمثل، والسب والشتم حرام لحق الله فلا يجوز لك أن تعامل أخاك بالمثل. هذا الذي أريد إثباته. ومن القواعد أيضا التقليد الأعمى والتعصب المقيت يعمي البصائر عن الحق. التقليد الأعمى، إنسان سمع من عالم مسألة فجاء يناقشك فيها، يناقشك مناقشة المقلد، أنت عندك الأدلة التي ترد قوله، لكن بسبب أنه كان مقلدا لغيره لا يفقه الحق، فبصيرته تعمى عن قبول الحق الذي معك بسبب تقليده. فلذلك المتقرر عند العلماء أن المقلد لا حق له أن يدخل في دائرة الخلاف، المقلد لا حق له أن يدخل في دائرة الخلاف. هناك عالم سمعته من العلماء بدع الداعية الفلاني، بدع العالم الفلاني، طيب أنت سمعته قبلت تبديعه، لا حق لك أن تجادل غيرك في هذا التبديع لأنك الآن مقلد، أنت ما تدري ليش هو مبتدع ولا تدري وش الأصول اللي خالف هذا الداعية، إنما قبلت هذا الداعية لإحسان الظن فيه في هذا الداعية أنه مبتدع، تبديعك لهذا تقليدي، فلا حق لك أنت إذا نفيت البدعة عن فلان اجتهادا أن تناقشني، لأنني مهما ناقشتك والله لن تصل إلى الحق، لأنك تناقش مناقشة تقليد لا مناقشة اجتهاد. وأغلب هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ويقدحون في الدعاة، هؤلاء لو سألته عن الأصول التي خالفها الداعية وأوجبت تبديعه أو تفسيقه لما فقه، ولكنه متابع لفلان وفلان مما بدعه، كيف تتابعهم؟ إذا كنت تحسن الظن فيهم وتجعلهم واسطة بينك وبين الله في هذا التبديع وتبرى بهم الذمة تابعهم، لكن لا حق لك أن تنشر تبديع فلان للأمة أو تجادل من ينقض تبديعه عن اجتهاد لأنك مقلد. فإذا متى ما سلم المختلفون من التقليد الأعمى والتعصب للمذاهب والطوائف والأشخاص حينئذ سيصلون للحق وتنفتح بصائرهم. ومنها أيضا المجتهد المخطئ له ثواب والمصيب له أجران، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وبرهانها أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فلما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: أصبت السنة. إذن أنت لك ماذا؟ أنت لك الأجر، أصبت السنة، يعني أنت المصيب من المجتهدين. وقال للذي لم يصب لتوضى مرة ثانية وأعاد قال لك الأجر مرتين، أجر على صلاتك الأولى التي صليتها بالتيمم وأجر على اجتهادك. إذن المجتهد حتى مع خطأه مثاب. فإذا كان من أمامك سيثاب إما بثوابين إن أجر الله الحق على لسانك، وإما بثواب إن أجر الله الحق على لسانك، فلا حق لك أن تقل أدبك على إنسان سيثيبه الله. لا تتأدب معه يا أخي، الأدب مطلوب. المجتهدون أخطاء المجتهدين في هذه الأمة مغفورة لهم. ومن القواعد أيضا بقاء أخوة الدين فيما بيننا مقدمة على الدخول في خلاف عقيم. بقاء أخوة الدين فيما بيننا مقدم على الدخول في مهاترات أو خلاف عقيم. إذا كنت أعلم أو يغلب على ظني أنني إذا دخلت مع هذا الشخص في خلاف أننا منا طالعين بقلوب صافية، فحينئذ أسحب نفسي من أول، لأن خلافنا سيكون مراء وجدالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما المراء؟ هو الجدال الذي يفضي إلى فساد أخوة الدين والإيمان. إذن اختر من تختلف معه قبل أن تدخل في أي خلاف، اختر من تختلف. لا تختلف إلا مع أصحاب النفوس الواسعة والصدور المطمئنة والحجة القوية، ممن تعلم أنهم عندهم حلم وعندهم رفق. ما تدخل نفسك مع أي خلاف، ترى أنت تسبب على نفسك بالسب والشتم، أحيانا أنت اللي متسبب فيه لأنك أنت دخلت مع إنسان ضيق العطل ما عنده الصبر. فمتى ما عرفت أن الدخول في الخلاف مع هذا الشخص يفضي إلى نتائج فاسدة اسحب نفسك وأبشر ببيت في ربض الجنة بإذن الله عز وجل إن كان انسحابك عن نية صالحة. ومن قواعد الخلاف: أغلب خلافات العلماء ترد إلى خلاف التنوع للتضاد، ولا سيما في خلافات المفسرين. خلاف التنوع هو أن يكون الصواب مع كل الأطراف المختلفة. مع كل الأطراف المختلفة كلهم صواب. مثل الذين اختلفوا في تفسير اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، 5 أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله وغيره. منهم من قال أنه طريق الإسلام، ومنهم من قال طريق القرآن، ومنهم من قال طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال طريق أبي بكر وعمر، ومنهم من قال الصراط المستقيم الذي سينصب على ظهرانه جهنم يوم القيامة. طب والقول الصحيح؟ كلها صحيح. واعتصموا بحبل الله جميعا، منهم من فسر حبل الله بالقرآن، ومنهم من فسر حبل الله بعهد الله وميثاقه، وين الصحيح؟ كلها. طيب اختلف العلماء هل التيمم عزيمة ولا رخصة، منهم من قال عزيمة ومنهم من قال رخصة، والصواب كلها. إذا كان عن فقد حقيقي فهو عزيمة، وإذا كان عن فقد حكمي فرخصة، صح ولا لا؟ منهم من اختلفوا في وأرجلكم قراءة الكسر، منهم من قال يراد بها كذا، ومنهم من قال يراد بها، والصواب كلها، يراد بها الغسل والمسح. قراءة الفتح يراد بها الغسل إذا لم تكن الرجل في خف، وقراءة الكسر يراد بها المسح إذا كانت الرجل في خف. إذن أغلب خلاف العلماء مرده إلى خلاف تنوع، لكن لعدم تحرير محل النزاع ظنناه أنه خلاف تضاد، وفي الحقيقة أنه ليس خلاف تضاد. وأعظم عالم أجاد في الجمع بين أقوال العلماء ابن تيمية رحمه الله، ارجع إلى اختيارات تجدونها دائما يجمع. مثل: اختلف العلماء في خديجة ولا عائشة أيهم أفضل؟ قال كلهم، خديجة في أول الإسلام وعائشة في آخر الإسلام. طيب أيهما أفضل، عشر ذي الحجة ولا عشر الأواخر من رمضان؟ قال كلهن، هذه أفضل في النهار وذيك أفضل في الليل، هذه أفضل في النهار. عجيب هذا الرجل. إذن أغلب الخلفاء لو أننا حررنا محل النزاع بس كان زال كثير من الخلاف، كان زال كثير من الخلاف. ومن المسائل أيضا والقواعد، الخلاف في فروع الدين لا يؤثر في أخوته، الاختلاف في فروع الدين لا يؤثر في أخوته. تقدر تشرح الخلاف في أخوة الدين؟ اشرح يا أخ. الخلاف في فروع الدين لا يؤثر في أخوته، تفضل. يعني ليست عقائد، ماشي معنا. ماشي ايوه، كيف ايوه؟ ترى هذا وقت ضايع، يحسبون وقت ضايع. مثلا المسألة الخلافية ليست جماعية أو اجتهادية، فهذه لا يجوز لنا أن نجعلها سببا لاختلاف أخوتنا الدينية. الله عز وجل فرض بين المؤمنين أخوة دينية إيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم. إياك أن تهتز هذه الأخوة بسبب مسألة فروعية اختلفنا فيها، إياك تكفى نفد ذي اللحية. إياك أن تفسد أخوة الدين بينك وبين إخوانك بسبب ماذا؟ بسبب خلاف في مسألة فروعية. ما زاد على القبضة، هل يقص ولا ما يقص؟ أنا أرى أنه ما يقص. أنت يا أبو خالد ترى أنه يقص؟ قص أن تعبد لله. أنا ما أرى القص، أعفيها، ولكن تبقى أخوتنا على ما هي عليه. اللي عقبها مهمة جدا، قاعدة: الاختلاف في الفروع لا يمنع الائتمام. من يشرح لي هذه؟ الخلاف في الفروع لا يمنع الائتمام، اشرح يا شيخ بدر. الخلاف في الفروع لا يمنع الائتمام، اشرحها، واحد يشرحها. نعم. نعم، لا يمنع أن يكون إمامك رجلا يخالف في الفروع. مثاله: لو أن شافعيا أكل لحم جزور وصلى بك إمام وأنت حنبلي، ما عندك واحد زائد واحد، صلي وراء، مع أن صلاته عندك باطلة لكن تصلي وراء لأن صلاته في نفسه صحيح. والعبرة باعتقاده في ذاته لا في اعتقاد غيره فيه، صحيح ولا لا؟ هكذا ينبغي أن نكون. متى ينبغي لنا أن نكون؟ يروى أن رجلا من العلماء صلى في بلدة إفريقية وكانوا يرون القنوت في صلاة الفجر، القنوت في آخر ركعة، فصلى بهم وسلم، يحترون الرجال اللهم الله ما فيه، فقاموا وأعادوا صلاة الفجر ودعوا عليه، قنتوا عليه. وما أجمل أن يأتي الحنبلي إذا صلى خلفه شافعي أن يجهر الحنبلي بالبسملة، لما؟ من باب تأليف القلوب. حتى قال العلماء إن مصلحة التأليف مقدمة على فعل السنة، يشرع ترك السنة الثابتة، يشرع تركها إذا كان المقصود من تركها تأليف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. كان يبنيها على صفة اللي يبيها الله عز وجل ويبيها هو، لكن تركها، ترك الأمر الفاضل من أجل الخوف في ماذا؟ من الدخول في مهاترات وفساد أخوة الدين. لولا أن يتحدث الناس، ولكن أخشى أن يقول أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. إذن أي خلاف فيما بيننا إياك أن يفسد علينا صلاتنا وتعبدنا لله عز وجل. أنت حنبلي تخالفني في وضع اليدين، إرسال اليدين. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله في الحرم، أذكره، جعل الله قبره وقبر العلماء روضة من رياض الجنة، يقول: وإني لأعتب، يقول: وإني لأعتب على أناس إذا سلم الإمام من التسليم الأول، يعني تراويح مو بيصلونها ثم يسلم ثم يجي واحد ثاني يصلي، يقول: بعض الناس يقوم لما يظهرون هذا الخلاف. هذا الرجل إمامك الآن يرى أنها 20 وأنت اعتممت به، فتخضع لقول إمامك، لا ينبغي لك أن تعمل بقولك أنت ما دمت خلف هذا الإمام. فكان الواجب أن يصل، المفروض أن يصلوا 20 ولا يقوم بعضهم وتبقى الصفوف فيها فرج كثيرة. أنا أرى والله علم أن هذا من الجهل، أنك من الجهل. الآن لو أمطرت السماء ورأى الشيخ بدر أنه يجمع المغرب مع العشاء، لا يقوم واحد يطلع، خلاص إمامك رأى الجمع، أنت اجمع معه. وعندي إن شاء الله، عندي أنا أتحملك بإذن الله، إن ساحتك بريئة عند الله، لا سيما إذا كنت لست بطالب علم ولا مجتهد وإنما من العب. يا رجل ما في مطر واجد، يا رجل ما سالت الدنيا، يا رجل نقدر نروح لبيوتنا، هذا كأول يوم الطين. خلاص ما دام إمامك جمع لا تظهر الخلاف، لا تظهر الخلاف ولا الاختلاف، حتى لو جمعت معهم وأعدت في بيتك صلاة العشاء فإنه أحب إلى الله عز وجل من أن تخرج فينتشر البلبلة ويكثر القيل والقال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن مسعود صلى وراء نجده الحروري، يا رجل هو خارجي في الحج صلى وراه، ابن مسعود صلى وراء الوليد بن عقبة بن معيط وهو سكران صلى وراه، يوم التفت قال الوليد أزيدكم؟ صلى بهم أربعة، قال أزيدكم ولا يكفي؟ قال ابن مسعود ما نزالوا معك منذ اليوم في زيادة. الخلاف شر يا جماعة، الخلاف شر، لا تظهر الخلاف، لا يفسد الخلاف بيننا صلاتنا ولا مساجدنا ولا شيء. أعرف واحد عامي في مسجد من المساجد طفى المكيف، قال إلا شغلة. طيب اللي قال شغلة، اللي قال طفوه ولا طاعوه شات مات، هل المسجد ما عاد قبل عليه أبدا؟ في المسألة ذي، حتى تدخل بعض المساجد وتشوف القسم الشمالي اللي بمكيفات شغل وانت فات بمكيفات القسم الجنوبي، ولا يدخل واحد من القسم الشمالي ويتجرأ وتسوي له نفسه أن يفتح مكيفات القسم الجنوبي، يول مكيفاتكم عندكم يا جماعة. الله يا ربي، يا الله أنت ترحم المسلمين يا ربي. ومن القواعد أيضا، لا تجادل الإقامة، لا تجادل معاندا. يقول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومن القواعد أيضا الأدب مع الكبراء وأهل الفضل والدين حال الخلاف. إياك أن تقل أدبك على عالم من العلماء يا طالب العلم، يا طالب العلم اتق الله، اضبط لسانك إذا كان المخالف لك عالم من العلماء، اضبط لسانك وتأدب مع العالم، لأننا نسمع بعض الصغار الطلبة اللي ما بعد مش أنفع أصلا في العلم يقول والله اختارها ابن فوزان، اختارها ابن فوزان يا قليل الأدب، بس كذا ابن فوزان حف، لأنك اختلفت معه في مجرد اختلاف، اختاره ابن فوزان، والله أن قليل الأدب تحتاج إلى درة عمر حتى تتأدب أنت وأمثالك ممن يقلون الأدب على العلماء وينزلون العلماء عن رتبتهم العظيم. فإذا ليس الاختلاف بيني وبين أحد موجبا لقلة الأدب عليه، بل أعامله وأختلف معه نعم، لكن بكمال الأدب وكمال الاحترام وكمال التقدير، أعرف له فضله، أعرف له منزلته، أعرف له سابقته في الدين والإسلام. هكذا ينبغي أن نختلف. ومنها كذلك لا يجوز أن ينصب الخلاف على الذوات وإنما على الفكرة والقول، لا يجوز أن ينصب الخلاف على الذوات وإنما على الفكرة والقول. من يشرح لي؟ الظاهر بنطول، أنا اللي بشرح. يعني مثلا أنت اسمك أبو زيد، ولا خلنا نمثل على ولدك، أنت ولد أبو زيد، اختلف معي في شيء فأقول أنت أصلا منافق، الآن صار الخلاف منصب على الذات ولا لا؟ ليست على الفكرة، لكن أقول لا، قولك خاطئ ودليل خطائه كذا وكذا، هذا الخلاف الصحيح، هذا هو المسار الصحيح. فينصب ردي لفكرته على قوله على استدلاله على أصله على قاعدته، لكن أما ذاته شخصيته عقله لا شأن لي به. لكن نحن الآن متى ما نختلف مباشرة ها على رأسه على طول، على رأسه على طول، أدب لقنه درسا حتى لا ينساه لا هو ولا أمثاله. فمتى ما كان الخلاف منصبا على ذوات المختلفين صار من الخلاف المذموم الذي لا يحبه الله، وأما إذا كان في دائرة رد الأقوال فإنه حينئذ مقبول. لعلي أتأخر قليلا إن سمحتم لي وأذن لي إمام المسجد ولو شيئا يسيرا. ومنها أيضا كل خلاف لا يكون نابعا من القول الحسن فمذموم. الله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، والخلاف مطلوب فيه القول الحسن القول الجميل. ما رأيك يا سماحة الشيخ لو قلنا كذا؟ ما رأي فضيلتكم لو قلنا كذا؟ ما قد يقول بعض العلماء كذا وكذا، ماذا يقول فضيلتكم؟ الاستماع، حسن الإنصات، فتح فرصة للمخالف، القول الحسن، النبرة المشفقة، الكلمة الحسنة، الموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي أن تكون خلافاتنا دائرة على هذا القول. ومن القواعد ولعلي أختم بها ولا أدري كم رقمها يا فيصل، هي 40 قاعدة لكن لعلها نكتفي بهذا. ينبغي ترك الخلاف وأسبابه عند نوازل الأمة، ينبغي ترك الخلاف وأسباب الخلاف عند نوازل الأمة. إيش معنى هذا؟ من يشرح لي؟ يعني أنه إذا نزلت على الأمة نازلة حروب أو غيرها فلا ينبغي أن المختلفين لا يزالون يختلفون، لأن الآن الأمة فيها نازلة، تحتاج الأمة إلى ماذا؟ إلى الألفة وإلى وحدة الصف وإلى اتفاق الكلمة، فلا بد أن ننبذ كل أسباب الخلاف، تصفيات الشخص، تصفية الحسابات بيني وبينك بعدين بعدين بعدين، لكن نحن الأمة في نوازل وفي دواهي عظيمة تنزل علينا في الليل والنهار، والربع ما برحوا متماسكين الجيوب. اصلحوا يا ابن الحلال، الأمة الآن في أزمات، الأمة الآن في مشاكل، كل ما برح يقول هذا جامي وهذا إخوان وهذا سلفي وهذا فاسق وهذا فاجر وهذا كافر. استعلوا جيكم يا جماعة، الأمة الآن تحتاج لاتفاق قلوبنا. يا أخي اسمع للصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية كان الصحابة يضربون أروع المثل في قضية ماذا؟ في قضية إظهار الوحدة والاختلاف، أروع المثل. واقرأ سيرتهم حتى تعرف. بل إن عمر رضي الله عنه لم يقم الحد في بعض الغزوات خوفا من إظهار الخلاف، أخر الحد إلى أن رجعوا. وكان أنس رضي الله عنه وابن عمر يصلون خلف الحجاج، لأن الخلاف شر، لأن الأمة الآن في نازلة تحتاج منا إلى هدوء وإلى نبذ أسباب الخلاف. إذن ليس من الخلاف المحمود الذي يحبه الله أن نختلف وتتفرق كلمتنا وأمتنا في نازلة في داهية في باقعة، الأعداء تربصوا بنا من كل جانب، في مشرق بلادنا ومغاربنا أعداء شرسون لا يريدون إلا دمنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا، ومن في البلد مختلفون. لا لا لا لا لا، خلاص قف، يوقف كلش حتى يرجع الأمن ويرجع الهدوء ويرجع الدعاء ويرجع الاستقرار، ثم بعد ذلك نعود نقلب الصفحات مرة ثانية. أما الآن لا، الآن لا، حتى وين اختلفت معك؟ أنت أخي الآن، أنت أخي، أنت حبيبي، أنت قريبي، لأن الأمة تحتاج الآن منا إلى اتفاق وتحتاج منا إلى اجتماع. أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تأدب بهذه الآداب، وممن وفقهم الله عز وجل للقول الحسن فيها، وممن غفر الله لهم في دنياهم وفي قبورهم وبعد حشرهم ونشرهم، وأن يجعلنا إخوة متوادين متآلفين متحابين. بقي الحقيقة تنبيهات كثيرة، ولكن أشوف الوقت أزف، وحتى لن نحرج إمامنا ونؤذي الجماعة، فنكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.